بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس في بيان شيء من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة على الذاكر في دنياه وأخراه، إذ إن فوائد الذكر لا تعد ولا تحصى، وثماره وآثاره على الذاكر في دنياه وأخراه كثيرة. وقد جاء في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقد جاء في بيان فضل الذكر آيات عديدة في كتاب الله عز وجل، وأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واعتنى أهل العلم كثيرا بعد فوائد الذكر وذكر ثماره وآثاره، ومن أحسن من كتب في هذا الباب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، حيث قال رحمه الله: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم شرع رحمه الله تعالى يعدد فوائد الذكر وثماره وآثاره، فذكر ما يزيد على 70 فائدة لذكر الله عز وجل، وكل واحدة منها كافية في حفظ المؤمن على العناية بالذكر ورعايته والاهتمام به والمحافظة عليه. وبين أيدينا الآن أبيات طيبات للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نظمها في بيان فوائد الذكر، فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. فنقف من خلال هذه المنظومة على شيء من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في أبيات له في فوائد الذكر، قال رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. بدأ رحمه الله تعالى هذه الأبيات بالحث على ذكر الله عز وجل في كل حالة، قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي في حال قيامك وقعودك واضطجاعك ودخولك وخروجك وذهابك ورواحك، في كل أحوالك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكن ذاكرا لله في كل حالة، أي اعتني يا عبد الله بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك وجميع شؤونك، ولا تكن من الغافلين. وقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، أي في حال القيام وفي حال القعود وفي حال الاضطجاع وفي حال الذهاب وفي حال الرواح، في كل ذلك يذكر الله جل وعلا. وكان صلوات الله وسلامه عليه أكثر عباد الله ذكرا لله جل وعلا. الشاهد أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ هذا النظم بالحث على ذكر الله والإكثار منه، فقال: وكن ذاكرا لله في كل حالة. فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت مقيد بحيث يقال إن الله عز وجل لا يذكر إلا في هذا الوقت. فليس لذكر الله وقت مقيد، في أي ساعة ولحظة من ليل أو نهار كل ذلكم يعد وقتا لذكر الله جل وعلا، ليس لذكر الله وقت مقيد. المعنى أي ليس هناك وقت مقيد بحيث يقال لا يذكر الله جل وعلا إلا في هذا الوقت، بل الله جل وعلا يذكر في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة من ليل أو نهار. لكن هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات ونحو ذلك من الأذكار المقيدة بوقت معين أو حال معين أو سبب معين، فهذا ليس تقييدا للذكر المطلق، وإنما هو تقييد للأذكار المقيدة بهذه الأوقات، بحيث يكون ذكر الله سبحانه وتعالى بها في الأوقات التي جاءت السنة مقيدة لها بتلك الأوقات. أما ذكر الله عز وجل مطلقا فهذا مشروع في كل وقت وحين، ليس لذكر الله وقت مقيد. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. هذه الفائدة الأولى من فوائد الذكر، أن ذكر الله جل وعلا يزيل الشقاء ويزيل الهم ويطرده عن العبد. وما أزيلت الهموم وطردت عن النفس الغموم بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل شفاء الصدور وجلاء الأحزان وشفاء القلوب وزوال المكدرات والكروبات والغموم التي تنتاب القلوب. والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا فإن من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة أنه يزيل الشقاء، وزوال الشقاء يدل على تحقق السعادة، لأن الشقاء ضده السعادة، فإذا زال الشقاء حلت السعادة، وتحقق للعبد الهناء في عيشه وقرة العين والبهجة في النفس والسرور في القلب، فهذه كلها آثار وفوائد لذكر الله سبحانه وتعالى، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده، أي يطردها ويبعدها عنك. ولهذا جاء في عدد من الأحاديث في طرد الهم والغم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث عديدة فيها طرد الهم بذكر الله جل وعلا وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ذكر هنا في هذا البيت فائدتين من فوائد الذكر العظيمة. الفائدة الأولى أنه يجلب للخيرات دنيا وآجلا، فذكر الله عز وجل جلاب للنعم، دفاع للنقم، وما استجلبت النعم واستدفعت النقم بمثل ذكر الله جل وعلا. فذكر الله عز وجل مجلبة للنعم وطارد للنقم، لأن الذاكر يكون بذكره لله عز وجل بحفظ الله وعونه ومده وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أنه يطرد الوسواس الذي هو الشيطان، فذكر الله عز وجل طارد للشيطان عن العبد، والغفلة عن ذكر الله عز وجل جالبة للشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا هو الشيطان، وسواس خناس. إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي انطرد وابتعد عن العبد. فذكر الله عز وجل طارد للشيطان، والغفلة عن ذكره جالبة له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا فإن الذكر حصن حصين وحرز مكين يحمي العبد ويقيه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن زكريا عليه السلام قال لقومه: آمركم بخمس كلمات، وذكر منها قال: آمركم بذكر الله. فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق العدو خلفه سراعا فآوى إلى حصن حصين فلم يكن للشيطان عليه طريق. وهذا مثل الذاكر، مثل عظيم يبين حال الذاكر، وأن الذاكر لله سبحانه وتعالى مثل رجل انطلق خلفه الأعداء فدخل في حصن حصين فلم يستطع أحد من أعدائه أن يصل إليه. وهكذا الشأن في ذكر الله، يصبح الذاكر في حصانة وفي مناعة وفي واق يقيه بإذن الله عز وجل من همز الشيطان ونفخه ونفثه. قال: وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، أي يشرده الذكر، بمعنى أنه يطرده ويبعده عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهذه أيضا فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الذاكرين بأنهم السابقون في مضمار التنافس في مضمار التنافس في نيل مرضات الله جل وعلا وثوابه. فإن العاملين لنيل ثواب الله عز وجل وأجره سبحانه وتعالى مثلهم كمثل أناس في مضمار وفي سباق في ذلك المضمار، ومثل الذاكرين في هذا كالسابق في مضمار السباق والمتقدم على الأصحاب والرفاق. قال ابن القيم رحمه الله: عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. وهذا يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا من فوائد الذكر العظيمة أن الذاكر يسبق غيره ويتقدم عليه، فهو من أعظم ما يكون به السبق لنيل درجات الله سبحانه وتعالى وثوابه العظيم. قال رحمه الله تعالى: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ومن فوائد الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى حبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان يسال الهه وان يطلب منه سبحانه وتعالى العون على الذكر والشكر وحسن العباده، وهذه اعظم المطالب واجلها، ان يعينه على الذكر والشكر وحسن العباده، كما ثبت في سنن ابي داود ومسند الامام احمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. ثم ذكر في هذين البيتين فائدة عظيمة من فوائد الذكر، ألا وهي أن الذكر يسهل على العبد وييسر له فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا كثرت على العبد وثقلت عليه فليس هناك ما يسهلها ويلينها وييسرها مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله تعالى يشير في هذين البيتين لما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. أخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولكي نفهم هذا الحديث على بابه دون خطأ، يجب أن نعرف مطلوب السائل عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ماذا يريد؟ ماذا يريد هذا السائل بقوله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي؟ هل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من هذه الشرائع؟ هل هذا مطلوب السائل؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، هل يريد بهذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من الشرائع؟ الجواب لا، بل مراده أن يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمرا يجعل هذه الشرائع خفيفة عليه، سهلة يسيرة، ليست ثقيلة على نفسه ولا صعبة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا من فوائد الذكر العظيمة كما يدل لذلك هذا الحديث أن ذكر الله عز وجل يذلل وييسر للإنسان الشرائع ويعينه على فعلها، فلا تكون صعبة على الذاكر. بينما الغافل عن ذكر الله اللاهي الساهي إذا نودي للصلاة ثقلت عليه، وإذا نودي للطاعات الأخرى ثقلت عليه، بينما الذاكر ذكره لله عز وجل يلين له الطاعات ويسهل عليه العبادات. ولهذا قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يجد مشقة وجهد في حمل الشرائع وأنها كثيرة عليه ويجد مشقة وجهدا في القيام بها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال رطبا لسانك. قال: هذه تعين على كل الأمور، هذه تعين على كل الأمور وتسعد، تعين على الطاعات، تعين على العبادات، تعين على الانكفاف عن المعاصي، تعين على عموم المصالح، مصالح العبد الدينية والدنيوية. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام من يخرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عون للعبد، هذا الذكر عون للعبد لتحقيق مصالحه ومطالبه الدينية والدنيوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. في هذا البيت يبين فائدة عظيمة من فوائد ذكر الله عز وجل، أنه غراس الجنة. وكلما ذكر العبد ربه جل وعلا كان ذكره لربه غراسا له في جنات النعيم. وهذا دل عليه أحاديث، منها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، وقال لي: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة الماء، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا المعنى جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تبارك وتعالى غراس للجنة، بمعنى أن العبد كلما أكثر من ذكر الله كثر غراسه في الجنة. بينما غراس الدنيا يحتاج من العبد جهد جهيد وعمل متواصل حتى يكون له غراس ونخل وشجر وثمار، بينما غراس الجنة يكون بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأعظم ذلك ذكر الله تبارك وتعالى. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي مساكن الذاكرين ومنازلهم في جنات النعيم تمهد، وتهيأ لهم ويعد لهم فيها القرى والنزل والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت فائدتين عظيمتين من فوائد الذكر. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده الذاكر، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا من فوائد الذكر العظيمة أن الله عز وجل يذكر الذاكر، أن الله عز وجل يذكر الذاكر، وكفى بالذاكر شرفا وفضلا أن يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده الذاكر، فمن ذكر الله ذكره الله، اذكروني أذكركم. والفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر بتسديده وتأييده وعونه وتوفيقه، وهذا قول الناظم رحمه الله: ومعه على كل الأمور يسدد. فمن فوائد الذكر العظيمة أن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر حفظا وتوفيقا وعونا وتسديدا. وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا وفي المسند للإمام أحمد وغيره موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالله سبحانه وتعالى مع الذاكر، وهذه المعية معية خاصة تقتضي التسديد والتأييد والعون والحفظ والكلاءة والرعاية. ولهذا قال الناظم: ومعه على كل الأمور يسدد، أي يسدده في كل أموره وجميع شؤونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ومن فوائد الذكر العظيمة أنه يبقى في الجنة مع الذاكرين، وأهل الجنة يلهمون الذكر في الجنة كما يلهمون النفس، ويبقى معهم ذكر الله جل وعلا في جنات النعيم، والتكليف في الجنة منقطع، لا يكلفون فيها بأعمال وعبادات، لكن يبقى ذكر الله جل وعلا لهم في جنات النعيم لذة وهناءة وسعادة وقرة عين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة، ذكر في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية، أي في جنات النعيم يبقى الذكر لله سبحانه وتعالى ولا ينقطع، مع أن التكليف في الجنة ينقطع، ويخلد أهل الجنة فيها أبد الآباد، لا يكلفون بطاعات وأعمال، لكن يبقى معهم ذكر الله سبحانه وتعالى لذة وهناءة وقرة عين، يهنؤون بذكرهم لربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وأول ما يدخل أهل الجنة الجنة يحمدون الله ويذكرونه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وسيأتي تتمه للكلام في الأبيات التي بعده، لكن هنا ذكر فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وأن الإكثار من ذكر الله عز وجل سبب عظيم لنيل محبة الله لعبده، ومن أحب شيئا أكثر ذكره. فالإكثار من ذكر الله جل وعلا دليل على حب الذاكر لربه سبحانه، ومن أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أحب الله أحبه الله، والله يقول يحبهم ويحبونه. فالذكر والإكثار منه سبب عظيم لنيل محبة الله عز وجل لعبده، فالله يحب الذاكرين جل وعلا. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. فمن فوائد الذكر أنه طريق يوصل العبد ويرشده إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى له. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عقد فصلا في الأمور الجالبة لمحبة الله، أي التي ينال بها محبة الله، وذكر 10 أمور من بينها المداومة والمحافظة والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. وهذه فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر، أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة. والغيبة ذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكره، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد والوقيعة بينهم. وكل من الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. فمن فوائد الذكر أنه ينهى العبد عن الغيبة وعن النميمة، وينهاه عن كل قول سيء كالفحش والبذاء وغير ذلك من الأقوال السيئة والكلمات البذيئة. واللسان إن لم يشتغل بذكر الله عز وجل والنافع من القول سينشغل بالكلام السيء والقول البذيء. اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغله صاحبه بكلام نافع مفيد وإلا فسينطلق اللسان بالكلام السيء والقول البذيء. فإذا من فوائد الذكر أنه يحصن الإنسان ويمنعه من الكلام السيء من غيبة أو نميمة أو فحش أو بذاء أو غير ذلك. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، يعني عن كل الأقوال السيئة والألفاظ النابية التي تضر على الإنسان في دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قوله: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله، هذا جواب الشرط في قوله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه كذا وكذا لكان لنا حظ. يعني لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا أنه يوصل العبد لنيل محبة الله ويحمي العبد ويقيه من الأقوال البذيئة والكلمات السيئة لكان كافيا في أن يكون لنا حظ كبير من ذكر الله. كيف وقد جاء في الذكر فوائد كثار وآثار غزار لا حد لها ولا عد. قال لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله. وهنا ينبه الناظم رحمه الله تعالى إلى أن من الأمور المعينة للعبد على الإكثار من ذكر الله الوقوف على فوائد الذكر. فالعبد إذا وقف على فوائد الذكر وتأملها وتذكرها وتذاكرها ودرسها أعانته على العناية بذكر الله. ولهذا ينصح أهل العلم في هذا الباب بالإكثار من قراءة كتاب الوابل الصيب لابن القيم، فهو من أنفع ما يكون في هذا الباب، لأنه عدد فوائد الذكر تعدادا تميز به رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. وعندما يقرأ تلك الفوائد التي عددها ابن القيم رحمه الله تشحذ همته وتكون بإذن الله عز وجل عونا له على الإكثار من ذكر الله. قال لكان لنا حظ أي نصيب عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله. نعم الموحد أي الذي يخلص له الدين ويفرد تبارك وتعالى بالعبادة. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. وهذا فيه سبب قلة الذكر عند الإنسان وهو غلبة الجهل عليه، بينما إذا استضاء بضياء العلم ونوره وعرف فوائد الذكر وثماره وآثاره فإن هذا بإذن الله عز وجل يكون عونا له على ذكر الله عز وجل والإكثار منه. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، أي كما أننا ندرك فضل العبادة وثمارها وآثارها على العابد في الدنيا والآخرة ومع ذلك يحصل من العبد تقصير، فالشأن كذلك في الذكر. والعبد يحتاج بين وقت وآخر إلى أن يذكر نفسه بفوائد الذكر وآثاره وثماره العظيمة عليه في دنياه وأخرى ليكون ذلك عونا له على الإكثار من ذكر الله عز وجل. أعد الأبيات. قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في أبيات له في فوائد الذكر، قال وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هذه الأبيات العظيمة جمع فيها الناظم رحمه الله تعالى 12 فائدة من فوائد الذكر. الفائدة الأولى أن الذكر يزيل الشقاء ويطرد الهم عن العبد. والفائدة الثانية أنه يجلب للعبد الخيرات والنعم والبركات في الدنيا والآخرة. والفائدة الثالثة أن ذكر الله عز وجل طارد للشيطان وحصن حصين للعبد يحميه من الشيطان الرجيم. والفائدة الرابعة أن الذاكرين الله سبحانه وتعالى هم السابقون. سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والفائدة الخامسة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث معاذا رضي الله عنه على سؤال الله تبارك وتعالى العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذه أجل المطالب وأعظم المقاصد. والفائدة السادسة أن ذكر الله عز وجل يعين على الأمور كلها، أن ذكر الله يعين على الأمور كلها، فإذا ثقلت على العبادة أو شقت على العبد الطاعة فليس هناك مثل ذكر الله عز وجل في تذليل ذلك وتيسيره. والفائدة السابعة أن ذكر الله جل وعلا غراس للجنة، أن ذكر الله عز وجل غراس للجنة. والفائدة الثامنة أن الله عز وجل يذكر من ذكره، اذكروني أذكركم. والفائدة التاسعة أن الله تبارك وتعالى مع الذاكرين بعونه وتأييده وتسديده سبحانه وتعالى. والفائدة العاشرة أن ذكر الله عز وجل يبقى مع المؤمنين في جنات النعيم حين ينقطع التكليف ويخلد أهل الإيمان في جنات النعيم. والفائدة الحادية عشرة أن ذكر الله عز وجل طريق لنيل حب الله ومرشد إلى ذلك وهاد إليه. والفائدة الثانية عشرة أن ذكر الله عز وجل ينهى العبد عن الغيبة وعن النميمة وعن كل قول يضر بديانة العبد. فالأبيات مع وجازتها وسلاستها جمعت جمعا طيبا في فوائد ذكر الله عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي الناظم خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم أو ما توجيهكم لزوار المدينة النبوية من حيث الزيارات والأعمال المستحبة في حق الرجال والنساء؟ أولا، زوار المدينة النبوية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم زيارتهم، وأن يثقل بها موازينهم، وأن يثيبهم عليها أعظم الثواب، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وزائر المدينة أعظم ما ينبغي عليه، أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه في زيارته لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن يستن بسنته، وأن يهتدي بهديه، وأن يحذر أشد الحذر

ولدقتني عقرب في تلك الليلة فتذكرت أني نسيته تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.